بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: كتاب الطهارة. تقدم معنا أن المصنف رحمه الله قدم كتاب الطهارة لكونها وسيلة إلى الصلاة، والصلاة هي المقدمة في كتاب العبادات عند أهل العلم رحمهم الله لظاهر السنة. ومن هنا ينبغي التنبيه على ما اشتمل عليه هذا الكتاب من الأبواب التي تجمع المسائل والأحكام المتعلقة به. فكتاب الطهارة ذكر فيه المصنف 11 بابا. الباب الأول باب المياه، وهذا الباب لم يترجم له كما صنع صاحب الأصل وهو الإمام ابن قدامة في العمدة، حيث قال: باب المياه بعد كتاب الطهارة. فالباب الأول متعلق بالمياه، والباب الثاني بالآنية، والباب الثالث بالاستنجاء، والباب الرابع بالسواك وسنن الوضوء، والخامس بفرائض الوضوء وصفته، والسادس بالمسح على الخفين، والسابع في نواقض الوضوء، والثامن في الغسل، والتاسع في التيمم، والعاشر في إزالة النجاسة، والحادي عشر في الحيض. هذه الأبواب تجمع جل مسائل الطهارة أو أكثرها، وهي في الحقيقة راجعة إلى أن الطهارة في الأصل إذا أراد طالب العلم أن يضبطها رجع إلى أصولها أو أركانها. فأركانها تقوم على 3 أشياء: الأول الشخص المتطهر، والثاني الشيء الذي يتطهر به، والثالث صفة الطهارة أو فعل الطهارة. فإذا وجدت هذه 3 أشياء وجدت الطهارة الشرعية، أن يوجد عندنا شخص يقوم بفعل الطهارة، هذا هو الركن الأول. والركن الثاني أن يوجد الشيء الذي تحصل وتكون به الطهارة، سواء كانت أصلية أو بدلية، أصلية كالماء وبدلية كالصعيد الطيب، وأن يقوم بفعل الطهارة فيتوضأ أو يغتسل أو يزيل خبثا إلى غير ذلك. هذا بالنسبة لأركان الطهارة. فهذه 3 الأمور إذا وجد، والثالث صفة الطهارة وفعل الطهارة، فيتوضأ أو يغتسل أو يزيل الخبث عن بدنه أو ثوبه أو مكانه كما أمر الله تعالى في طهارة الخبث. فهذه 3 الأمور إذا وجدت وجدت الطهارة، وإذا كمل الحديث عن مسائلها وأحكامها فقد استوعبت أحكام ومسائل الطهارة. أما بالنسبة للشخص الذي يقوم بفعل الطهارة فهذا يتكلمون عنه ضمنا في الأبواب، لأن الطهارة وسيلة إلى الصلاة، ولذلك يعتنون ببيان المكلف في عند بيانهم لمن تجب عليه الصلاة. وأما بالنسبة للشيء الذي يتطهر به أو صفة الطهارة فهذا هو محور الحديث في جميع الأبواب التي سنذكرها في كتاب الطهارة. فأما بالنسبة للشيء الذي يتطهر به وصفة الطهارة فعندنا شيئان: هل نبدأ بالشيء الذي يتطهر به أو نبدأ بصفة الطهارة؟ والجواب أننا نبدأ بالشيء الذي يتطهر به، لأنه لا يمكن أن تفعل الطهارة إلا بعد وجوده. ومن هنا استفتح العلماء والأئمة كتب الفقه وكذلك كتب الحديث في الرواية إذا كانت متخصصة بالأحكام كبلوغ المرام وعمدة الأحكام ونحوها بذكر الأحاديث المتعلقة بالمياه. فإذا نبدأ بباب المياه ومناسبته من هذا الوجه ظاهرة. بدأ المصنف رحمه الله بباب المياه ولم يذكر ترجمة، لم يقل كتاب الطهارة باب المياه. والإمام قدامة الذي هو صاحب الأصل المقنع في العمدة ابتدأ بكتاب الطهارة ثم قال باب المياه. أما بالنسبة لباب المياه فذكر المصنف رحمه الله في هذا الموضع بعد ترجمة كتاب الطهارة ذكر ثلاثة أمور أو أربعة أمور من نوع من التفصيل. أما الأمر الأول فقد بين حقيقة الطهارة وتعريفها الشرعي، وأما الأمر الثاني بين فيه أنواع المياه وأقسامها، والأمر الثالث بين فيه أحكام الشك في الماء، والأمر الرابع بين فيه أحكام الاشتباه في الماء. هذه أربعة أمور اشتمل عليها باب المياه. أولا تعريف الطهارة استفتح به كتاب الطهارة. هو في الواقع تعريف الطهارة شرعا يعتبر من المقدمات، وعندنا عند العلماء رحمهم الله ما يسمى بالتصور وما يسمى بالحكم. فالتصور أن تعرف صورة الشيء وحقيقته، وهذا مقدم على الحكم، ولذلك قالوا الحكم على الشيء فرع عن تصوره. فلا بد أولا أن تتصور الأشياء ثم تبحث في مسائلها وأحكامها. ومن سلك في الفقه هذا المسلك تبينت له كثير من المسائل والأحكام، وسهل عليه ضبطها وإتقانها بإذن الله واستحضارها عند الحاجة. بالنسبة لتعريف الطهارة أو ما يسمى عند العلماء بالتصورات هي التي تستفتح بها كتب الفقه، فلا يبدأون بأحكام الصلاة حتى يبينوا ما هي، حتى يبينوا حقيقة الصلاة لغة وشرعا والمقدمات المتعلقة بها. فهنا المصنف رحمه الله استفتح بتعريف الطهارة، قال كتاب الطهارة وهي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. فابتدأ بتعريف الطهارة، ولذلك تعريف الطهارة لا علاقة له بباب المياه. فكان من الصعوبة أن يأتي ويقول كتاب الطهارة باب المياه وهي ارتفاع الحدث، فيكون تقديمه لتعريف الطهارة فيه نوع من العناية بالأصل، لأن تعريف الطهارة مهم ومحتاج إليه، فأضافه رحمه الله لوجود الحاجة إليه وصدر به. نعم. قال رحمه كتاب الطهارة، الطهارة تنقسم إلى قسمين، طهارة الحدث وطهارة الخبث. فأما بالنسبة لطهارة الحدث فهي تنقسم أيضا إلى نوعين. النوع الأول الطهارة من الحدث الأصغر، وهي التي يسمونها الطهارة الصغرى، الوضوء. والنوع الثاني الطهارة من الحدث الأكبر، وهي الطهارة الكبرى، وهي الغسل من الجنابة والحيض والنفاس ونحوه مما يجب له الغسل. فإذا قال كتاب الطهارة أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام التي تتعلق بطهارة الحدث وطهارة الخبث. أما طهارة الخبث فهي إزالة النجاسة عن البدن والثوب والمكان، لأن الله أمر من أراد الصلاة أن يتطهر في بدنه وثوبه والمكان الذي يصلي فيه، وأن يطهر بدنه من الحدث الذي تقدم بنوعيه، الذي هو الحدث الأصغر والحدث الأكبر. فإذا قال العلماء كتاب الطهارة فهم يقصدون مجموع هذين النوعين، طهارة الحدث وطهارة الخبث. نعم. قال رحمه الله وهي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. وهي الضمير عائد إلى الطهارة، ارتفاع الحدث، وقال بعضهم رفع الحدث كالإمام النووي في المجموع. الحدث يقال حدث الشيء إذا جد وطرأ، والأحداث إما أن تكون صغرى مثل البول والغائط وخروج الريح والمذي والودي والاستحاضة، هذه أحداث صغرى. وإما أن تكون أحداث كبرى كخروج المني والجماع، الإيلاج في الفرج والحيض والنفاس ونحوها من الأحداث الكبرى. فقوله ارتفاع الحدث أي بنوعيه، الأصغر والأكبر كل يسمى طهارة. وزوال الخبث، الخبث الشيء المستخبث هو الذي تنفر منه النفوس، وهو المستقذر، والمراد به هنا الخبث الخاص وهو الخبث الشرعي. والخبث الشرعي يختص بالنجاسة، ولذلك فسر العلماء قوله وزوال الخبث أي إزالة النجاسة. والنجاسة هي الشيء المستقذر شرعا، وقولهم الشيء المستقذر يخرج الشيء المستطيب والذي لا يستقذر كالطيب ونحوه. وقولهم شرعا خرج الذي يستقذر طبعا كالمخاط ونحوه. والمستقذر شرعا كالبول والغائط والدم، هذه كلها مستقذرات شرعا، وقد حكم الشرع بنجاستها كما سنبينه في دلالة النصوص التي نذكرها في موضعها من مسائل الباب. قوله رحمه الله وهي أي الطهارة ارتفاع الحدث. وما في معناه، ما في معنى الحدث؟ إذا عرفنا الحدث والخبث فإن معنى الحدث هو الشيء الذي ينزل منزلة الحدث وليس بحدث حقيقة، هو الشيء الذي ينزل منزلة الحدث وليس بحدث حقيقة. مثال ذلك حينما تقول ما في معناه، ما في ارتفاع، قوله هو ما في معناه أي ما في معنى ارتفاع الحدث. ومعنى ارتفاع الحدث أنه لا تكون طهارة بالمعنى الحقيقي كالطهارة الأصلية كالوضوء والغسل، وإنما نزلها الشرع منزلة ذلك الحقيقي. مثلا التيمم يعتبر طهارة ولكنه ليس رفعا للحدث في أصح قولي العلماء، ولذلك هو في معنى رفع الحدث، لأن التيمم يبيح فعل الصلاة ولا يرفع الحدث، بدليل أنه إذا وجد الماء وجب عليه أن يغتسل، فلو كان الحدث قد ارتفع لما أمر بالاغتسال عند وجود الماء. ففي الحديث الصحيح عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطهور الطيب، الصعيد الطيب طهور المسلم، ولو لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. فأمر عند وجود الماء أن يغتسل وأن يتوضأ، دل على أنه ليس برافع للحدث. وما في معنى ارتفاع الحدث مثل الغسل عند التجديد، الغسل الوضوء للتجديد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز للمسلم أن يجدد الوضوء، كما في الحديث الصحيح عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أن أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت. قال أن أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. فقوله عليه الصلاة والسلام حينما سئل أن أتوضأ من لحوم الغنم قال إن شئت، أي إن شئت توضأ وإن شئت ألا تتوضأ، وإن شئت للتخيير والإذن والإباحة، فدل على أنه يباح للمسلم أن يتوضأ وضوءا على وضوئه. وإذا ثبت أنه يتوضأ وضوءا على وضوئه فوضوءه الثاني طهارة شرعية، وهذه الطهارة الشرعية لا ترفع حدثا لأنه قد ارتفع الحدث بالوضوء الأول. ومن هنا يعتبر تجديد الوضوء في معنى ارتفاع الحدث. كذلك بالنسبة لوضوء المستحاضة فإنه لا يرفع الحدث حقيقة لأن الحدث موجود، ولكنه في معنى ارتفاع الحدث لوجود الضرورة والحاجة. فالمقصود أن قوله وما في معناه الضمير عائد إلى ارتفاع الحدث، أي ما في معنى ارتفاع الحدث، فليس هو ارتفاع حقيقة كالوضوء والغسل. وقوله وزوال الخبث، الخبث تقدم تعريفه، فأصبح قوله في الطهارة هي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث جامعا بين طهارة الحدث والخبث، فجمع التعريف الطهارة بنوعيها. وعرف بعض العلماء الطهارة بقوله صفة حكمية توجب لموصوفها استباحة الصلاة به وفيه وله، صفة حكمية توجب لموصوفها استباحة الصلاة به وفيه وله. ما معنى هذه العبارة؟ أي أن الطهارة توجب، بمعنى صفة حكمية، بمعنى أنها مقدر تعلقها بذات الإنسان وذات المكلف، كتعلق الأوصاف الحسية بموصوفاتها. إذا قيل صفة حكمية أو معنوية فمعنى أنها غير محسوسة، لا تشاهد، ولذلك الشخص لو كان متوضئا ما تستطيع أن تعرف أنه متوضئ، لأنه ليس فيه صفة تدرك بالمشاهدة. فالطهارة من الوضوء والغسل شيء معنوي، فهي صفة معنوية توجب، بمعنى تثبت لموصوفها للشخص الذي يتصف بها. فإذا قلت فلان متطهر بمعنى أنه يباح له فعله الصلاة، هذا الموضع طاهر بمعنى أنه يجوز لك أن تصلي فيه، هذا الثوب طاهر بمعنى يجوز لك أن تلبسه وتصلي فيه. فقولهم صفة حكمية توجب لموصوفها، موصوفها سواء الشخص أو بدنه أو ثوبه أو المكان الذي يصلي فيه، وهذا معنى قولهم توجب لموصوفها استباحة الصلاة. وبعضهم يضيف فيقول جواز استباحة الصلاة، لأنك إذا تطهرت لا يجب عليك أن تفعل الصلاة، إن شئت صليت وإن شئت أن لا تصلي، فمجرد الطهارة لا يوجب عليك فعل الصلاة، وإنما يبيح لك أن تصلي. جواز استباحة الصلاة لأن الصلاة في الأصل ممنوعة إلا إذا وجدت العلامات والشروط التي نص بها الشرع لجواز فعلها. توجب لموصوفها استباحة فعل الصلاة به الذي هو البدن والثوب، فإذا قلت إن البدن طاهر يجوز لصاحبه أن يصلي، وإذا قلت الثوب طاهر يجوز له أن يصلي، فالشرع اشترط لصحة الصلاة أن يكون البدن طاهرا والثوب طاهرا، فأشار إلى هذين النوعين من الطهارة بقوله به، أي بالبدن والثوب. أما البدن فإن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى طهارته بقول اغسلي عنك الدم، وهذا إزالة الخبث عن البدن. وأما الثوب فقد أشار الله إلى طهارته بقوله وثيابك فطهر. وأما قولهم فيه أي المكان الذي يصلي فيه، سواء كان مباشرا كالأرض يباشرها بالوقوف عليها فلابد أن تكون طاهرة، أو كان على نعلين يصلي على نعلين أو في نعلين فلابد وأن يكون ذلك كله طاهرا، لقوله عليه الصلاة والسلام أريقوا على بوله سجلا من ماء، وذلك لما بال الأعرابي في المسجد، فدل على وجوب طهارة في المكان الذي يصلي أو يصلى فيه. وقولهم وله أي للبدن، أي لصاحب البدن يجوز له أن يستبيح فعل الصلاة، فقوله له المراد به طهارة الحدث، وقوله به وفيه المراد به الإشارة إلى طهارة الخبث. فأصبح التعريف الثاني مثل التعريف الأول، فكل هذه التعريف تدور حول النوعين، نوعي الطهارة، طهارة الحدث وطهارة الخبث. نعم. قال رحمه الله المياه ثلاثة. يقول رحمه الله المياه ثلاثة إجمال قبل البيان والتفصيل، وهذا هو أسلوب الوحي أن يجمل قبل أن يبين ويفصل. وقد ذكرنا أكثر من مرة أن من فوائد هذا الإجمال أنه يشوق السامع لمعرفة المراد، فأنت لو قلت الماء طهور وطاهر ونجس، أو قلت الماء طهور وشرعت في أحكامه ثم الطاهر ثم النجس، لمل السامع ولم يحصل له الشوق، كما لو قلت المياه ثلاثة، فإنك إذا قلت المياه ثلاثة سألك ما هي هذه الثلاثة. وكذلك أيضا أنه يدفع السآم والملل، لأنه حينما يقول المياه ثلاثة فيبدأ ببيان النوع الأول منها، يشتاق السامع والقارئ إلى الثاني فينتقل إلى الثاني دون سآمة أو ملل، بخلاف ما إذا سردها تباعا. وهذا هو أسلوب القرآن، كما قال الله تعالى: القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. كان بالإمكان أن يقول القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، فأورد بصيغة تشحذ همة السامع إلى أن يسأل ويتشوف ويتشوق إلى معرفة المراد. فقوله المياه ثلاثة إجمال قبل البيان والتفصيل، أي ثلاثة أنواع. المياه ثلاثة وهي الطهور والطاهر والنجس، فهذه ثلاثة أنواع للمياه. والماء هو أصل الطهارة، الماء هو أصل الطهارة، فهناك ما هو أصل وما هو بدل عنه، وهو طهارة الصعيد الطيب التي أشار الله إليها في كتابه وبسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. الماء هو أصل المطهرات، ولذلك قال تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، أي طاهرا في نفسه مطهرا لغيره. وقال: ينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، فدل على أن الأصل في الماء في الطهارة أن تكون بالماء. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح في دعائه للميت: واغسله بماء وثلج وبرد. وفي الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال في دعاء الاستفتاح: ونقني من الذنوب والخطايا بالماء والثلج والبرد. المقصود من هذا أن الماء هو أصل المطهرات، فابتدأ رحمه الله بأصل المطهرات فقال الماء المياه ثلاثة. نعم. طهور لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره، وهو الباقي على خلقته. قال رحمه الله: طهور لا يرفع الحدث. طهور هو النوع الأول من أنواع المياه، وهو الماء الطهور، والطهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره. وتقسيم الماء إلى ثلاثة أنواع اتفق العلماء على نوعين منها، واختلفوا في نوع ثالث. اتفقوا على أن الماء منه طهور ونجس، واختلفوا في الطاهر وهو الوسيط بين الطهور والنجس. هل الماء ينقسم إلى ثلاثة أقسام أو قسمين؟ الصحيح مذهب الجمهور أن الماء ينقسم إلى ثلاثة أقسام، وأن الطاهر قسم مستقل، وذلك لدلالة الكتاب والسنة على ذلك. فإن الله سبحانه وتعالى قال: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وزيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. ووجه الدلالة أن الله تعالى لم يقل وأنزلنا من السماء ماء طاهرة، وإنما قال طهور، وطهور فعول بصيغة المبالغة التي تدل على التكثير، ومعنى هذا أن فيه صفة للطهارة زائدة عن الطاهر الذي هو أقل من الطهور. ثانيا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة عند مالك وغيره أنه سئل عن ماء البحر، فقال له السائل: يا رسول الله، إنا نركب البحر ومعنا اليسير من الماء، إن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ قال عليه الصلاة والسلام: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. فقوله عليه الصلاة والسلام هو الطهور ولم يقل الطاهر. ثم إن وجه الدلالة من هذا الحديث أن الصحابية سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر مع كونه طاهرا، فدل على أنهم كانوا يفرقون بين الماء الطاهر والطهور، وإلا لا معنى لسؤاله عن ماء البحر، لأن ماء البحر تغير طعما بملوحته، وكذلك أيضا تغير رائحة بما فيه. ومن هنا أورد الصحابي السؤال، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الماء المخالف للماء الذي هو على أصل خلقته النازل من السماء، فقال أنا توضأ به. وهذا يدل على أن الصحابة كانوا يفهمون أن الطهارة المائية لا تحصل بكل ماء، وإنما تحصل بماء مخصوص. فبين عليه الصلاة والسلام أن ماء البحر وإن تغير بما فيه فإنه باق على أصل خلقته، وهذا ما يسميه العلماء تغير الماء بما يشق صونه عنه، لأن مياه البحار تنتن وتجد فيها الرائحة كلها بسبب طول المكث المكان كمياه الغدران والبحيرات والمستنقعات. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا لا يخرج الطهور عن صفته الأصلية، لأنه يشق صونه عنه وأجاز الطهارة به، فدل على أن الطهور قسم مستقل يخالف الطاهر، وأن الأصل في الطهارة المائية أن تكون بالماء الطهور، ولذلك قال له هو الطهور ماؤه، فدل على أن الطهور أقوى من الطاهر وأن الطاهر دونه. وقوله رحمه الله طهور، نعم طهور لا يرفع الحدث، طهور لا يرفع الحدث أكمل، ولا يزيل النجس الطارئ غيره. طهور لا يرفع الحدث، تقدم معنا تعريف الحدث ومعنى ارتفاع الحدث. ولا يزيل النجس الطارئة، هناك نجاسة عينية وهناك نجاسة طارئة، فأما النجاسة العينية فكالميتة نجسة عينا، ومثل اللحم الحمر الأهلية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح نادى مناديه يوم خيبر بإكفاء القدور من لحوم الحبن الأهلية، وقال إنها رجس، والرجس هو النجس، وهذه النجاسة شرعية، والحكم بنجاسة لحوم الحمر بعد تحريم أكل لحمها يدل على النجاسة العينية من حيث الأصل كالميتة. الميتة والنجس العيني لا يطهر ولو غسل بمياه الدنيا كلها، النجس العيني لا يمكن تطهيره ولو غسل بمياه الدنيا كلها. أما النجاسة الطارئة أن يكون الشيء في أصله طاهرا مثل الثوب، تقع قطرة البول على الثوب، فالثوب في أصله طاهر، فتقول هو متنجس، وحينئذ يمكنك في هذه النجاسة الطارئة أن تزيلها بالغسل. وأما إذا كانت نجاسة عينية، إذا حكم بالنجاسة العينية في جامد أو مائع كالميتة في الجامدات والخمر في المائعات، فهذا لا يطهره شيء بالغسل، يعني لا يعتبر، لا يمكن غسله ولا يمكن إزالة نجاسته. لكن الخمر قد تتخلل، إذا تخللت طبيعة فحكم الشرع بانتقالها، هذه مسألة مستثناة وسنبينها في موضعها إن شاء الله. لكن من حيث الأصل النجس العيني لا يمكن تطهيره بالماء ولا بغيره من حيث الأصل. أما النجس الطارئ مثل أن يصيب البدن نجاسة، قال صلى الله عليه وسلم في الرجل إذا جامع امرأته قال ليغسل ما أصابه منها، وهي رطوبة فرج المرأة، فهذه نجاسة طارئة وزالت بالماء الطهور ليغسل ما أصابه منها. فالنجاسة الطارئة تزال بالماء الطهور، طهور لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره. هذه العبارة قصد المصنف رحمه الله أن يشير بها إلى أن الماء الطهور هو الأصل في طهارة الحدث وطهارة الخبث، وهو الباقي على خلقته، هذا الماء الطهور هو الباقي على أصل خلقته فلم يتغير لونه ولا طعمه ولا ريحه. الماء إذا بقي على أصل خلقته، هذا في الحقيقة بعض العلماء حينما يعرف الماء الطهور يقول هو الباقي على أصل خلقته، هو الباقي على أصل خلقته، وبعضهم يقول بلا الماء الطهور هو الماء المطلق أي بلا قيد، يعني الذي تسميه ماء بلا قيد، لكن الماء الطاهر والنجس لا تسميه ماء إلا بقيد. فمثلا الماء الطاهر مثلا ماء الورد، لو كان هناك ماء ووضع الإنسان فيه ماء ورد وأصبح لونه وطعمه وريحه بالورد متأثرا بالورد، أو ماء الباقلاء طبخت باقلاء في الماء فأصبحت ماء باقلاء، هذا الماء ماء الباقلاء وماء الورد ماء طاهر، ولا تستطيع أن تقول إنه ماء، حتى تقول ماء باقلاء أو تقول ماء برد ماء ورد لا تستطيع أن تقول ماء، لابد أن تضيف القيد إليه. وهكذا إذا تنجس تضيف إليه قيد النجاسة. فالمقصود من هذا أن الماء المطلق هو العاري عن القيد، وهذا مهم جدا وينبغي أن ينتبه له في الفرق بين الطهور والطاهر، بين الماء الطهور والطاهر. وهذا الماء الباقي على أصل خلقته يشمل ماء السماء، الماء الذي نزل من السماء، سواء جرى على وجه الأرض كمياه السيول والأنهار، أو نزل في مستقره في الأرض كمياه الآبار ومياه العيون، فهذا كله ماء طهور باق على أصل خلقته. دليلنا على كونه طهورا قوله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا، فلو أنك يوما من الأيام حضرتك الصلاة فجئت إلى ماء السيل وهو يجري، فجئت تريد أن تتوضأ منه، أو سألك شخص هل أتوضأ بماء السيل هذا، تقول له نعم، لأنه ماء طهور، والله تعالى شهد بطهوريته بقوله وأنزلنا من السماء ماء طهورا. وهكذا إذا جرى نهرا أو استقر في الأرض، لأن الله وصف ماء السماء بكونه ساكنا في الأرض، فقال تعالى فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون، فقال فأسكناه في الأرض، فدل على أن ماء السماء إذا سكن في الأرض فهو باق على الأصل من كونه ماء طهورا. فلو نزح رجل دلوا من البئر فإننا نقول إن هذا الماء في البئر أصل فيه أنه طهور، وهذا هو الذي أجاب به النبي صلى الله عليه وسلم في بئر بضاعة حينما سئل أنه يلقى فيها النتن فهل يتوضأ بها، فقال صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء، لأن سؤال الصحابة عن بئر بضاعة إذا ألقي فيها النتن ليس في حالة تغيرها بالنتن، لأن هذا أمر معلوم بداها، ما في واحد يأتي إلى ماء بئر والنتن أصابه فأصبح لون الماء وطعمه بطعم النتن يريد أن يشربه ولا يتوضأ به أبدا، لأنه يزيده وسخا وقذرا. إنما سؤالهم أن هذا الماء في بعض الأحيان يلقى فيه النتن فهل هذا يؤثر على أصله، فقال صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء، أي الأصل في هذا الماء ماء البئر أنه طهور إلا في حالة ما إذا تغير عن أصله. وهذا يدل على أن مياه الآبار ومياه العيون وما كان خارجا من الأرض أنه باق على الأصل أنه ماء سماء ماء السماء الطهور. وأما ماء البحر فقد شهدت السنة كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه المتقدم أنه باق على الأصل في قوله بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه هو الطهور وماءه الحل ميتته، فبناء على ذلك قوله رحمه الله الباقي على أصل خلقته أي الذي لم يتغير، وصف الماء الطهور بكونه باق على أصل خلقته، ويسمى أيضا بالماء المطلق. يستوي في هذا أن يكون عذبا كماء السماء وماء العين، أو يكون مالحا كالماء الأجاج في الآبار فكلها مياه وحكمها أنها طهور. إذا سئلت عن هذه المياه فسألك أحد عن جواز الطهارة بها، طهارة حدث، قال أريد أن أغتسل بماء البئر أو أريد أن أتوضأ بماء البئر، تقول له نعم إنه ماء طهور ما لم يتغير. وهكذا بالنسبة لبقية. لكن يرد السؤال بالنسبة للسيول، أن السيل إذا جرى احتمل زبدا رابيا وتقلب على الأرض وتغير لونه إلى الطمي، هذا لا يؤثر لأنه يشق صون الماء عنه ولا يمكن التحرز منه، فهذا مما يعفى كما سيأتي إن شاء الله، ولا يخرجه عن الطهورية، لا يخرجه عن الطهورية فيما جرى على المعتاد، فيما جرى على المعتاد. لكنه لو جاء الماء من السيل وانصب في بركة أو في موضع وهذا الموضع فيه زيوت أو فيه نجاسات أو فيه قذر فتغير بهذا النجس حكم بكونه قد انتقل من الطهورية إلى ما غيره، فإن كان الذي غيره طاهرا حكمنا بكونه انتقل إلى الدرجة الثانية وهي الطاهر، وإن كان الذي غيره نجسا فنجس يحكم بكونه نجسا. هذا بالنسبة للأصل أن الماء النازل من السماء والجاري سواء جرى على وجه الأرض أو استقر في الأرض أنه طهور بدلالة الكتاب والسنة ما لم يتغير. نعم. قال رحمه الله: فإن تغير بغير ممازج كقطع كافور أو دهن أو بملح مائي أو سخن بنجس كره. قال رحمه الله: فإن تغير بغير ممازج. ننبه على أن من عادة العلماء رحمه الله في المتون الفقهية أنهم إذا ذكروا النوع وهو باق على وصف شرعي وله أحوال فإنهم يعتنون ببيان أحوال هذا النوع قبل الانتقال إلى نوع آخر. فأنت الآن في بيان نوع الطهور، الماء الطهور له أحوال، وهذه الأحوال لا تخرجه عن كونه طهورا، فهناك حالة هي الأصل وهناك حالة يحصل فيها شوب لا ينقله عن الأصل، لأنه إذا نقله عن الأصل فتغير بطاهر أو نجس حكمنا بكونه طاهرا أو نجسا بحسب ما غيره. هذا الماء الطهور له حالتان: إما أن يجوز لك أن تتطهر به بدون كراهة، وإما أن يجوز لك أن تتطهر مع الكراهة، مع الكراهة. والمكروه عند العلماء، المكروه في الحقيقة يأتي ما بين المأذون به شرعا والممنوع شرعا، هذا أشار إليه وهو مسلك لبعض العلماء وأئمة الأصول وموجود في مذهب الحنابلة وغيرهم. ومن هنا الماء الطهور مثلا يكون ما بين المأذون به شرعا وغير المأذون. الآن مثلا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عما أسفل الكعبين، فقال صلى الله عليه وسلم: ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار، وأجاز لنا ما فوق الكعبين. بقي السؤال: إذا حاذ الثوب الكعبين تقول مكروه، لأنك لا تستطيع أن تقول أنه حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ما أسفل دل على أن ما حاذ لا يصل إلى حكم الذي هو أسفل، والمفهوم هنا معتبر، فتقول هذا مكروه. الماء الطهور إذا بقي على أصل خلقته فهذا هو المأذون به شرعا وهو الماء الذي تحصل به الطهارة، وإذا خرج عن صفاته بطاهر أو نجس خرج عن الصفة التي تؤهله للطهارة، بقي أن يحصل فيه تغيير غير مؤثر، أن يحصل فيه تغيير غير مؤثر، وهو التغيير الذي يأتي على غير الصفة المعتبرة شرعا أو يأتي باستثناء يستثنيه الشرع. فقال رحمه الله في هذا النوع: فإن تغير بغير ممازج، فإن تغير بغير ممازج كقطع كافور. الماء إما أن يتغير بما يمازجه وإما أن يتغير بغير ممازج، بمعنى أن الماء إذا وضعت فيه شيئا أجنبيا عنه إما أن يتحلل ويمتزج في الماء وإما ألا يتحلل ويكون بخلاف ذلك. إذا تحلل وامتزج به فهذا هو أقصى درجات التغير، وهو التغير المؤثر، وهذا سيذكره في الطاهر والنجس. إن تغير بطاهر فطاهر، وإن تغير بنجس فنجس. لكن لو وضع في الماء قطع الكافور فإن قطع الكافور لا تتحلل في الماء مباشرة ولا تمتزج به امتزاجا كاملا، والسبب عندهم في التفريق ما بين الممازج وغيره، وهذا يشير إليه بعض العلماء، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه. فقولوا لا يبولن فخص البول دون العذرة، لأن البول يمتزج مباشرة، إذا صب يمتزج بالماء ويغيره مباشرة، وأما العذرة هذا عند بعض أئمة الحديث أشاروا إليه في الشرح، وأشار إليه بعض العلماء في استنباط الفقهاء، أن الممازج، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البول لكونه ممازجا، وإلا كان لا قال لا يقضي أحدكم حاجته في الماء، وإنما قال لا يبولن، وذلك لأن البول يمتزج. ومن هنا إذا سقط في الماء ما يتحلل فيه فلا إشكال، ويصبح ممتزجا به فلا إشكال. وأما إذا سقط في ما لا يتحلل كقطع الكافور أو الصابونة، نفس الصابونة تسقط في الماء تأخذ وقت حتى تتحلل، لا تتحلل مباشرة وتمتزج به، وذلك تأخذ وقتا حتى تتحلل، فقطع الكافور وقطع المسك ونحوها لا تتحلل مباشرة. نعم. أو دهن، أو دهن، الدهن والزيوت لا تمتزج بالماء، ولذلك إذا صببت الزيت على الماء أو صببت الماء على الزيت فإنك تجد كل منهما منفصلا عن الآخر، وإن كان قد اجتمع في موضع واحد وهو الإناء والبركة ونحو ذلك، فالزيت غير ممتزج بالماء، وحينئذ إذا ألقي في الماء أو الدهن كالسمن ونحوه إذا ألقي في الماء لا يأخذ حكم الممتزج كالبول ونحوه. نعم. أو بملح مائي، أو بملح مائي، اختلط الملح المائي بالماء فأصبح طعمه مالحا، فإنه في هذه الحالة ليس بممتزج به من كل وجه، وهذا كله استثناء عند العلماء رحمهم الله. والسبب في هذا أن هذه المواد لا تتحلل في الماء وتمتزج به امتزاجا كاملا. نعم. أو سخن بنجس، أو سخن بنجس، عفوا أعد العبارة، أو بملح مائي، لا أولها أعد، فإن تغير بغير ممازج كقطع كافور أو دهن أو بملح مائي. الدهن يشمل جميع أنواع الدهون، سواء كانت الزيوت التي تشرب وتستعمل مثل السمن وزيت الزيتون، أو الزيوت التي لا يرتفق بها الآدمي طعاما وشرابا مثل الزيوت الموجودة الآن في زماننا، فإنها لا تمتزج بالماء، كلها موادها لا تمتزج بالماء وتنفصل. نعم. أو بملح مائي. نعم. أو سخن بنجس، أو سخن بنجس. طبعا هناك من يفرق بين أن يكون الملح في الماء أو يكون الملح يلقى في الماء فيغيره، لكن على كل حال من حيث الأصل أن الملح يستخرج من الماء، الملح يستخرج من الماء وهذا موجود، ويستخرج من الأرض كما في الأرض بعض الجبال موجودة الملح يستخرج منها الملح، فهو معدن، ولذلك مادته لا تمتزج امتزاجا كاملا مع الماء. نعم. كره، كره، هذا هو حكم المسألة، أنه إذا تغير بغير ممازج فإنه ماء مكروه لا ينتقل عن الأصل من كونه طهورا، لأنه محكوم بكونه طهورا، يجوز لك أن تتوضأ به، ويجوز لك أن تزيل به الخبث، تغسل به النجاسة عن ثوبك وبدنك والمكان الذي تصلي فيه، ويثبت حكم الطهارة. لكن هذا التغير، إن سألك عن هذا التغير تقول هذا التغير غير ممازج فلا يؤثر في طهورية الماء، الذي يؤثر في طهورية الماء هو الذي الممازج الذي يخالط الماء. نعم. قال رحمه الله: وإن تغير بمكثه أو بما يشق صون الماء عنه من نابت فيه وورق شجر، أو بمجاورة ميتة، أو سخن بالشمس، أو بطاهر لم يكره. قال رحمه الله: وإن تغير بمكثه. وإن تغير بمكثه، وهو الماء الآسن، الماء الآسن الذي يطول مكثه في الموضع حتى يتغير، ولربما ينتن، وهذا في غالب الأحوال. وهذا النوع من الماء تغير بطول المكث، وهذا التغير لا يؤثر في طهورية الماء، ولا يوجب الحكم بكونه مكروها، لا يوجب الحكم بكونه مكروها. نعم. أو بما يشق صون الماء عنه. أو بما يشق صون الماء عنه، من بيانية. نعم. من نابت فيه. من نابت فيه، الذي يشق صون الماء عنه، بمعنى لا تستطيع أن تبعد الماء عنه أو تجعل الماء في سلامة منه. من نابت فيه كالطحلب. الآن مثلا لو جئنا إلى مياه، المياه إذا سالت بالسيل واستقر السيل في مثلا مستنقع من الأرض، فإن هذا المستنقع إذا مكث مثلا أياما أو أسابيع أو شهور، فإنه ينبت فيه الطحلب، وهو نبات البحار والأنهار المعروف، أو حتى في البرك الطحلب هذا مثل العشب الأخضر يكون في الماء من طول، إذا نبت هذا الطحلب في الماء فإنه قد يغير طعم الماء. فسألك سائل وقال: توضأت لصلاة المغرب من مستنقع مليء بالطحالب ووجدت طعم الطحلب فيه، فهل هذا يؤثر في طهورية الماء؟ تقول: لا يؤثر، بل الماء طهور. يقول: لماذا؟ تقول: لأن هذا يشق صون الماء عنه. يشق صون يعني حفظ الماء عنه، والأمر إذا ضاقت تسع، الشريعة جاءت بالتيسير. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حبسه المشركون عن الصلاة يوم الخندق، جاءه عمر رضي الله عنه قال وهو يسب المشركين كما في الصحيح، فقال: والله يا رسول الله ما كدت أصلي الأصر حتى كادت الشمس تغرب. فقال صلى الله عليه وسلم: والله ما صليتها، قوموا بنا إلى بطحان. وبطحان وادي من أودية المدينة معروف، وهذا الوادي قالت عنه عائشة رضي الله عنها: أتينا المدينة وكان بطحان نجلا، نجلا يعني مستنقعات. فقوله قوموا لنا بنا إلى بطحان، فكان صلى الله عليه وسلم يتوضأ من المستنقع، والمستنقع لا يخلو من نابت فيه ولا يخلو من وجود الطحلب فيه. وقد كان عليه الصلاة والسلام وأصحابه في أسفاره لم يمنعهم من الطهارة من هذا النوع من المستنقعات. فالأصل أن المسلم يجوز له أن يتوضأ بهذا الماء لأنه طهور، وكونه متغيرا بسبب نابت فيه فإن هذا النابت فيه يشق صون الماء عنه. يقاس على ذلك ويلتحق بذلك في زماننا الآن، مثلا لو أن هناك خزان ماء في العمارة، وهذا الخزان خاصة عندما يبدأ الإنسان ويبني عمارة ويكون جديدا، توضع بعض المواد في الأنابيب، أنابيب الماء التي تنقل الماء من الخزان إلى الشقق أو إلى العمارة أو توزع الماء إلى مرافق السكن. هذه الأنابيب في بعض الأحيان توضع بعض المواد، فتجد طعم هذه المادة التي توضع للأنابيب فترة، تجلس أسبوعا، تجلس أسبوعين، تجلس عشرة أيام، هذه لا يمكن صون الماء عنها. وهكذا إذا جئت بخزان جديد، فإذا وضعته ووضعت الماء فيه خاصة في أيام الصيف وشدة الحر، تجد رائحة الفيبر أو نحوه في نفس الخزان وتنتقل إلى الماء الذي تتوضأ، هذا يشق صون الماء عنه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة رضوان الله عليهم يحملون الماء في القرب، يحملون الماء في القرب، وكل من يعرف القرب أنها إذا حمل الماء أنها يوجد طعم يؤثر في رائحة الماء وطعمه في بعض الأحيان. ومن هنا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم باتقاء ذلك، ولم يبين أنه مؤثر في طهورية الماء. ولذلك قال العلماء: إذا كان تغير الماء طعما أو رائحة من نابت فيه أو مما يشق صون الماء عنه، السيل إذا سال لا يمكن أن يصان عن الغبار والأتربة الموجودة في الأرض، فيصبح لون السيل طميا، الطمي الذي في السيل يغير لون السيل إلى الأحمر، وبناء على ذلك نقول هذا يشق صون الماء عنه ويغتفر، ويجوز لك أن تتوضأ وأن تغتسل من هذا الماء. لماذا؟ لأنه من العفو، لا يمكن التحرز منه، لا يمكن التوقيه، فيعتبر عفوا. نعم. وورق شجر. وورق شجر، ورق الشجر هذا خاصة أيام الخريف حينما يتساقط ورق الشجر، تحمله الرياح إلى المستنقعات والبرك، لأنه كما تعلمون البرك مكشوفة، فإذا تحركت الرياح جلبت إليها ما على وجه الأرض، فإذا تساقط ورق الشجر خاصة في الغابات أو المستنقعات التي في الغابات، يأتي هذا الورق على الماء، فإذا جاء على الماء غير طعم الماء، ولربما غير حتى طعمه أو رائحته أو لونه، فهذا يشق صون الماء عنه ويشق حفظ الماء عنه. وهكذا في البرك في البساتين، قد تكون الشجرة على البئر أو على البركة مثل شجر اللوز، ويتساقط مثلا منها الورق على البركة أو على الماء على نفس البئر، فإذا جئت تشرب ماء البئر وجدت طعم ذلك الورق أو رائحته، هذا لا يؤثر لأنه يشق صون الماء عنه كورق الشجر إذا نقلته الريح، لأن أيام الخريف يتساقط الورق فتنقله الريح إلى المستنقعات، فإذا جئت تتوضأ من المستنقع تجد الطعم مختلفا. فيرد السؤال، نحن عندنا الماء الطهور باق على أصل خلقته، وهذا قد تغير عن أصل الخلقة فأصبح طعمه كطعم هذا الورق الساقط فيه، وأثر فيه هذا الورق رائحة أو طعما، فتقول هذا لا يؤثر لأنه يشق صونه الماء وحفظه عنه، كل هذا من المستثنيات. نعم. أو بمجاورة ميتة. أو بمجاورة ميتة، أن تكون هناك ميتة، وهذه الميتة مثلا بقرة أو شاة، في القديم قد يموت البهائم ونحوها بجوار الغدران والمستنقعات، فتهب الرياح على هذه الميتة، وإذا هبت ولامست الماء، الماء من أضعف ما يكون كما يقولون، يعني يتأثر وفيه حساسية شديدة، لذلك يوصف باللطف بكون مادته لطيفة فيتقبل، فإذا جاءت الريح برائحة الميتة تغير طعم الماء، أو مثل ما يحدث الآن مثلا تأتي إلى بعض المواضع تحرق فيها النفايات، فإذا أحرقت فيها النفايات وبجوارها مساكن، أو مثلا حصل حريق وبجواره مساكن وهناك خزانات، يأتي الدخان دخان الحريق على الخزانات، فتجد الماء قد تغير طعمه أو رائحته برائحة هذه الدخاخين، فيسأل سائل ويقول أليس الماء الطهور هو الباقي على أصل خلقته ولم يتغير لونا أو طعما أو رائحة؟ أنا أجد طعم هذا الحريق أو هذا الدخان أو رائحته، فنقول هذا مما يشق صون الماء عنه وهو عفو، فلا يؤثر، توضأ ولا يؤثر في طهورية الماء. الميتة إذا ماتت تنقل الريح، طبعا هي على حالتين، الحالة الأولى أن تلتصق بالغدير، أن تكون الميتة ملتصقة بالغدير، فإذا التصقت بالغدير وتحللت ووجدنا طعم الميتة ورائحة الميتة ولون الميتة مثل أن يسيل الدم منها فيصبح لون الغدير أكدر، فحينئذ يحكم بكون الغدير قد تنجس، لأن إذا التصقت وتحللت فحينئذ لا إشكال يحكم بكونه متنجسا، لأنه إذا تغير لونا أو طعما أو رائحة بنجس فهو نجس. أما إذا كانت الميتة غير ملتصقة، وهذا الذي عبر عنه المصنف بالمجاور، وإذا قال بمجاور، والمجاور في الأصل في غير الملتصق، أما إذا التصق وتحلل فلا إشكال أن يسيل منه شيء مثل ما يقع في بعض النجاسات، تسيل على البرك تسيل على الغدران، فهذه مؤثرة وحكم الماء حكم هذا الذي غيره، إن نجسا فنجس وإن طاهر فطاهر، إن كان نجسا فنجس وإن كان طاهرا فطاهر. أما إذا لم يلتصق فإنه لا يؤثر، إذا لم يلتصق فإنه لا يؤثر، إذا التصق في اللون والطعم والرائحة في أصح أقوال العلماء مؤثر، وأما إذا لم يلتصق فإنه لا يضر مطلقا. وقد أشار بعض العلماء والفضلاء إلى ذلك بقوله ليس المجاور إذا لم يلتصق يضر مطلقا وضر إلا لصق في اللون والطعم بالاتفاق كالريح في معتمد الشقاق. هذه أحوال ذكروها، أن المجاور إذا لم يلتصق لم يضر مطلقا، بمعنى أنه لو غير اللون أو الطعم أو الرائحة وهو منفصل والميتة منفصلة عن الغدير والمستنقع فهذا لا يضر. مثلا لو أن شخصا كان عنده ماء في سطل مكشوف أو في وعاء مكشوف، وبجوار هذا الوعاء فرضنا أنه مثلا ماتت ميتة ثم انتقلت رائحة الميتة، أو أصبح طعم الماء برائحة الميتة أو لون الماء بالميتة، فإنه لا يؤثر ما دام أنها لم تلتصق بذلك الماء ولم تباشر. أو سخن بالشمس أو بطاهر، أو سخن بالشمس، أو كان الماء الطهور مسخنا بالشمس، كانوا في القديم يضعون المياه في الشمس تسخنها، فوضع هذا الماء في الشمس فسخن، فإذا أصبح ساخنا هل يجوز أن يتطهر به الإنسان أو لا؟ يجوز في قول جماهير أهل العلم رحمهم الله، وهناك حتى حكي الإجماع على جوازه، لكن هناك من كره واختلف في سبب الكراهية، فقيل إن الأطباء يقولون إن الماء المشمس يورث البرص، وفيه حديث ضعيف، بل قال بعض العلماء أنه موضوع لا يعول على مثله، فإذا ثبت طبيا هذا شيء آخر. أما من حيث الأصل يجوز أن يتوضأ ويغتسل بالماء المشمس كغيره، ولا يعتبر كون الماء حارا بالشمس موجبا لعدم جواز الطهارة به، إلا أن بعض العلماء ذكر مسألة في الماء المشمس تكون مقبولة في بعض الأحيان، وهي أن يكون الماء حارا جدا خاصة في ذروة الصيف وشدة الصيف، فإنه إذا كان حارا جدا يستوي أن يكون مشمسا أو غير مشمس، فهذا الحار جدا إذا جاء يتوضأ فإنه لا يحسن الوضوء، لأنه مع شدة حرارته لا يحسن إيصاله إلى كامل الموضع. إذا كان الأمر كذلك بمعنى أن حرارته، بل حتى ولو كان باردا في البرد على وجه يمنع من أداء الطهارة على الوجه المعتبر، امتنع لكونه لم يوصل الماء إلى الأعضاء على الوجه الذي أمر الله به شرعا، لا لكون الماء مشمسا أو مبردا. ففقه المسألة أنه لسبب عارض وليس لذات الماء كونه باردا أو حارا. في زماننا مثلا الماء المسخن في السخانات هذا لا بأس بالمسلم أن يتوضأ به ويغتسل به، هذا من نعم الله، ولو أن الناس تفكروا وسألوا الناس في القديم كيف كان الرجل خاصة أيام الشتاء إذا أصابته الجنابة لا يستطيع أن يصلي الفجر إلا إذا قام قبل صلاة الفجر بما يقرب من ساعة، من أجل أن يبحث عن الحطب وأن يبحث عن الماء الذي يسخن به. والله سبحانه وتعالى أكرم الناس اليوم، فالماء الحار إذا كان صيف، البارد إذا كانوا في صيف، ويجدونه حارا إذا كانوا في ذروة الشتاء، نعم لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، كم من نعمة تتقلب فيها، ولكن متى تشعر بفضل ملك الملوك عليك؟ لو تعلم هذا الماء الذي تغتسل به أو تتوضأ به أنك لو تأملت كيف كان الناس في القديم لا يجدون الماء الذي يتوضؤون به إلا إذا طلبوه من أماكن بعيدة لا ينالوه إلا بشق الأنفس، كان الماء تقتتل عليه الناس، ولذلك لا يعرف الإنسان مقدار النعمة إلا إذا تأمل فيها ونظر لعظيم لطف الله عز وجل فيها. الآن الماء يسخن ويأتي الإنسان وهو حار، بل يأتيه حتى إلى الموضع الذي يريده. فاللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. صدق وبر بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه حينما قال لمعاذ: والله إني لأحبك فلا تدعن كلمات تقولهن. انظر إذا أراد الحبيب أن يهدي لحبيبه، يقسم بالله على هذه المحبة، فأراد أن يقدم لحبيبه هدية وهي هدية للأمة كلها، فقال له: فلا تدعن كلمات تقولهن دبر كل صلاة، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، أعني على ذكرك وشكرك، شكر النعم، نسأل الله أن يعين على ذكره وشكره وحسن عبادته. الآن المسجد تجد فيه 5000 10000، بل بعض المساجد تصل إلى مئات الألوف، وبجوارها دورات المياه، الماء مجلوب إليها بكل يسر. من الذي يتفكر في هذه النعم؟ من الذي يحمد الله عز وجل بمجرد أن يتوضأ يقول: اللهم لك الحمد أن يسرت لي ما أنا أتوضأ به؟ كانوا يحملونه على الدواب ويحملونه من مسافات بعيدة، بئر بضاعة هذا كان بعيدا عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يتوضؤون منه ويغتسلون منه، بعيدا عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بما يقرب من 0.5 كيلو، وهذا يجلبون له الماء. وكانت أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن إذا أردنا قضاء الحاجة يخرجن إلى المناصع، والمناصع جهة البقيع إلى شمالي المدينة، إلى شمال عن جهة مصلى النساء الآن، هذا الموضع إذا أرادت المرأة تخرج في جوف الليل من أجل أن تقضي حاجتها أكرمكم الله. وقتل كعب بن الأشرف بسبب أنه كان يتعرض للنساء في هذا الموضع عند خروجهن لقضاء الحاجة، كما في قصة محمد بن مسلم رضي الله عنه وأرضاه حينما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد من هذا هذه الطهارة كيف كانت تحصل، كيف كانت الناس تصل إلى طهارة الأجساد وطهارة الأبدان بشق الأنفس. لو يعلمون، تقول عائشة رضي الله عنها: والبيوت يومئذ ليس فيها كنف، ما كانوا يضعون فيها دورات مياه. تأمل لو كنت في بيت إذا أردت قضاء الحاجة تخرج إلى ما لا يقل عن 200 متر أو 150 متر ذهابا وإيابا، 150 متر، كيف يكون حالك؟ نعم نقولها، لأن الإنسان أحوج ما يكون أن يتذكر نعم الله عز وجل. أسعد الناس في الدنيا من عرف الله جل جلاله، ومن أعظم أسباب المعرفة بالله سبحانه وتعالى معرفة النعم. الإنسان يأتي في يومه في عمله في وظيفته، يخرج من بيته فيأتي شخص ويراه في مشكلة فيحل المشكلة، فيرجع إلى بيته ويجلس أسبوعا بل شهرا بل يجلس عمره كله: فلان فعل لي وفعل لي. أين أنت من نعم الله؟ متى دخلت على بيتك وقلت: إن ربي حملني على سيارة ما يقرب من 100 كيلو في هذا اليوم؟ لو تحسب كم كيلو تلف به وتدور في مدينتك وقريتك لقضاء حوائجك وحوائج أهلك، ممن؟ من الله. متى دخلت على أهلك تقول لهم: إن الله أنعم علي فجلب لي نعما ودفع عني نقمة؟ اللهم اغفر لنا ذنوبنا وتقصيرنا، اللهم اجبر كسرنا وارحم ضعفنا، نسألك بعزتك وجلالك وعظمتك وكمالك أن تعرفنا بك. اللهم إنا نسألك معرفة تهدينا إليك على الوجه الذي يرضيك عنا، اجبر كسرنا وارحم ضعفنا، وأنت ربنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.